بالقلم واللسان العذب باطو جبال، وجعل العز والأسد الظواهر مطايا. بالقلم واللسان العذب باطو جبال، وجعل العز والأسد الظواهر مطايا. بدعي المستحيل الصعب واحيا مثال دامي، وانا مع اهل البيت ثابت ولايا. مثل هارون من موسى بها الطهر قال، غير اني ختام وانت عالي المزايا. يا علي ما يحبك غير خير الرجال، والمعاد من افك لسيد البرايا. ما نسينا غدير الخم والاحتفال، والصحابة جميعا يسمعون الوصايا. يوم أعلن ولايتكم وزاد ابتهال، ولي الله من والاه حق الرواية. وخذل اللهم من خذله يا مآل، وانصر اللهم من نصره يا رجايا. كم وكم من عظائم في تقى خير آل، ثبت في الشارع والخلايق درايا. حقي والمائدة تشهد ولا هي خيال، آية الخمسة وخمسين ما هي غوايا. عاد في صورة الإنسان أعظم مثال، في الكرم والجزال هو بياض النوايا. ربي صلي عليهم عد ذر الرمال، بعد طه وسلم يا جزيل العطايا.